سيرون الموت بعيونهم، سيرون الكر والفر. فهؤلاء إذا كانوا لا يتحملون هذه المواقف يرجعوا من أول الطريق، ولا يفرح به بقتلهم العدو، وإنما يبقون عند نسائهم بدلا من أن يكونوا ولائم للعدو يتشفى بقتل آلاف منهم. وأخذ من هذا أهل العلم أن الإنسان القائد للجيش ينبغي أن يقوم بجولات بين حين وآخر يفتش فيها الجيش، هل هو على استعداد، ومعنويته روحه المعنوية عالية، أما أن عنده هلع وجبن وخور وانهزامية. فإذا كان عنده روح معنوية عالية خاض بهم المعركة، وإذا كانت الثانية حاول أن يقويهم، فإن تقووا وإلا ردهم ورجع وأرجعهم لئلا يكونوا مجالا لفرح العدو بالتشفي من المسلمين في الانقضاض عليهم وهزيمتهم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يقول جل وعلا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. لما برزوا لجالوت وهو قائد جيش العدو، أي برز طالوت لجالوت وكان العدد غير مكافئ، فجنود طالوت قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لجأوا إلى الله تعالى أن يصبرهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينهي المعركة بالنصر. ربنا أفرغ علينا صبرا على ما نواجهه من مكابدة العدو وثبت أقدامنا وقوها بحيث أنها لا تتراجع وإنما تثبت في مواجهة العدو ولا تنهزم، وحقق لنا النتيجة المرضية وهي النصر على العدو الكافر وانصرنا على القوم الكافرين. فأجاب الله تعالى دعاء مع عدم التكافؤ في العدد، عدد قليل جدا من المؤمنين يواجهون عددا كبيرا من الكافرين، فكانت النتيجة فهزموهم بإذن الله لا بحولهم ولا قوتهم وإنما بإذن الله تبارك وتعالى. وكان داود عليه السلام وهو من الأنبياء معهم في هذا الجيش، وتولى داود قتل جالوت. داود النبي عليه السلام تولى قتل قائد جيش الكافرين، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فالله تبارك وتعالى جعل بعد هذه المعركة الملك لداود بالإضافة إلى النبوة، انتقل الملك من طالوت إلى داود وصار هو الملك وهو النبي، وقتل داود جالوت وآتاه الله، أي آتى الله تعالى داود الملك فصار هو الملك، وآتاه الحكمة وهي وضع الأشياء مواضعها، وعلمه مما يشاء من علم النبوة، أو الحكمة أيضا من علم النبوة. فكان داود عليه السلام هو الملك وهو النبي بعد هذه المعركة. ثم نبه جل وعلا إلى ما يحصل في هذا الكون من وجود الحوادث والمعارك والقتال والفتن والتناحر، أن في هذا حكمة وفيه منفعة لإظهار الحق وإبطال الباطل. فقال جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يعني لو لم يقم أهل الخير بإنكار المنكر والأمر بالمعروف لفسدت الأرض، لو لم يقم أهل الصلاح والتقى بإزالة الباطل ومنع أهل الضلال من ضلالهم لفسدت الأرض، لو لم يقم أهل الإيمان والتقى بجهاد الكفار لفسدت الأرض. فهذه المدافعة التي تحصل ينبغي أن يكون أهل الحق في مكان متميز وبارز، ويكون لهم الهيمنة، لأنهم إذا غفلوا عن ذلك ارتفع شأن الباطل وفسدت الأرض، فساد في الأديان وفساد في الأموال وفساد في الأعراض وفساد في الأمن وفساد في الصحة وغير ذلك من الأمور. وهذا تنبيه من الله جل وعلا للناس كافة أن يكون أهل الخير والصلاح دائما في حال مراقبة للفساد ومحاولة لإزالته وإصلاح ما يفسد من أحوال الناس، وإن تركوا الناس وما هم عليه فسدت الدنيا وفسدت الأرض. فلا ينبغي للناس أن يتركوا أهل الباطل يتمادون في باطلهم، ولهذا كانت رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الرسالات، ومهمتها من أعظم المهمات، وهي مما يعتد به أو يعده بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام. فرسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي لإصلاح المجتمع وإزالة الفساد، وإذا أن الناس تساهلوا في هذا فسدت الأرض. إذا ترك صاحب الباطل يعمل باطلا دون إنكار، إذا تركت النساء تتبرج في الشوارع فسدت الأرض، إذا ترك أهل الربا يتعاملون به فسدت الأرض، إذا ترك أهل الخمور يجاهرون بخمورهم فسدت الأرض، إلى غير ذلك، ترك أهل الإلحاد يجاهرون في إلحادهم فسدت الأرض. فالله تبارك وتعالى يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي أن أهل الحق يدفعون الباطل وأهله وتصلح الأرض، أما إذا قصروا فيه فإن الأرض تفسد. ولكن الله ذو فضل على العالمين، فالله جل وعلا يتفضل على عباده بإعانة أهل الحق على إزالة الباطل، ولكن لا يدرك ذلك إلا من أوتي فقها وعلما. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذا خطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول تلك آيات الله، أي هذه القصة بغيرها ما حصل لبني إسرائيل، نتلوها عليك ونقصها عليك، وتأتيك المعلومات يقينا حقيقة صدقا ليس فيها كذب، كأنك قد عشت مع أولئك القوم. وهذا دليل على صدق رسالتك وعلى صحة نبوتك، وإنك لمن المرسلين إلى هذه الأمة، وهي أكثر الأمم، ورسالتك هي آخر الرسالات، وأنت آخر الأنبياء، ودينك هو الدين الصالح لكل الأزمنة والأمكنة والأمم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهو سيد المرسلين. هذه القصة وغيرها من قصص القرآن المقصود منها الاعتبار والاتعاظ والاستفادة مما فيها من معاني، والله تبارك وتعالى إنما ساقها لأجل أن تتعظ هذه الأمة مما حصل لأولئك الأمم، لئلا يسلكوا مثل مسلكهم فيصيبهم مثل ما أصابهم. والله تبارك وتعالى يعز من أطاعه ويذل من عصاه، وليس بينه وبين العرب نسب، إنما العرب كغيرهم من عباد الله، يعز من أطاعه ويذل من عصاه. وإذا أن العرب تركوا أمر دينهم فإنه يصيبهم مثل ما أصاب أولئك القوم. والواجب عليهم وعلى جميع الأمم التي هي تابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم أن تسير على المنهج الصحيح، وأن تستقيم على الجادة، وأن لا تغتر بمظاهر الحياة، وإنما يجب أن يكونوا منقادين لأوامر الشارع، ملتزمين بتعليمات الحاكم، وأن يكون التزامهم متمشيا مع المنهج الصحيح الذي كان سار عليه محمد عليه الصلاة والسلام. ومن تساهل أو تجاوز فالويل له، يحل به مثل ما حل بأولئك القوم. فليس بين هذه الأمة وبين الله تعالى نسب يميزها على غيرها ويجعلها في مأمن إذا غلطت، إذا غلطت أو حادت أو تجاوزت حدود الله. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعز المجاهدين في سبيله في كل مكان، في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان. ونسأله جل وعلا أن يذل الروس والهندوس واليهود والنصارى وسائر الملاحدة والمشركين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عما يخرج من الفرج، هل هو نجس أو لا؟ نقول كل ما يخرج من الفرج يعتبر نجسا ما عدا المني فإنه طاهر. هذا يقول أنا حريص على عبادة الله تعالى وأعتكف في هذا الشهر شهر رجب ثم الذي بعده إلى رمضان وأريد صيامهم أيضا فوق ذلك، وذلك لحرصي أن أتقرب إلى الله تعالى وبشيء توصونني. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، فالإنسان الذي يريد أن يصوم شعبان أو رجب أو شوال أو جمادة أو غيرها يفطر منها بعض أيام، هذا هو السنة. وكونك تعتكف، لا أدري هل تعرف معنى الاعتكاف ما هو؟ الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، بمعنى أنك لا تخرج من المسجد. هل أنت على استعداد أن تبقى 3 أشهر لا تخرج من المسجد؟ وهل هناك أحد يقوم بمصالحك ومصالح من تعول؟ إذا كان الإنسان كذلك فإنه لا بأس نعم، لكن أظن أنه يشق عليه. والاعتكاف ليس بواجب، يسن أن يكون الاعتكاف في رمضان أو في أيام منه كالعشر الأواخر. أما أن يعتكف الإنسان 3 أشهر كما جاء في سؤال السائل فلا أعرف أحدا يلجأ إلى مثل هذا، لأن هذا فيه مشقة عليه ومشقة على غيره ممن يقوم به، ممن يحضر له طعامه وشرابه، لأن المعتكف لا يخرج من المسجد، يبقى كل وقته في المسجد إلا لما لا بد له منه كقضاء الحاجة، وأما غيرها فإنه يلزمه أن يبقى في بيت الله وأن يشتغل كل وقته في عبادة الله، لا يشتغل بأمور الدنيا وأحاديث الناس والبيع والشراء، ولا يزور مريضا ولا يشيع جنازة ولا غيرها، وإنما يكون ملازما لمعتكفه. وعلى كل حال فالاعتكاف كما قلنا هو لزوم مسجد لطاعة الله، فيشتغل المعتكف بالطاعة من صلاة وتلاوة قرآن ونحو ذلك من الأمور التي فيها قربة، وفي المسجد هذا يكون فيه الطواف أيضا. نذرت أم أن تحج مع ابنتها إذا شفيت هذه البنت من هذا المرض الذي حل بها، وعندما شفيت البنت حجت مع زوجتي وتركت أمها، فماذا على الأم في هذا النذر إذا كانت هذه البنت لا تريد أن تحج مرة أخرى؟ أولا أود أن أنبه لأن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، فالنذر مكروه وهو لا يلجأ إليه إلا الإنسان الذي ليس عنده انقياد للطاعة ورغبة فيها، فيريد أن يكره نفسه على ذلك عن طريق النذر. ولهذا قال عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني الإنسان الذي لا ينفق ولا تنقاد نفسه ولا تطيعه نفسه أن ينفق لا يمكن أن يستخرج منه الأموال إلا عن طريق النذر، يعني الإلزام، إذا لزمه شيء أخرجه، وبدون إلزام لا تجود نفسه بذلك. وهذه المرأة التي نذرت أن تحج مع بنتها هذا نذر للأم ومكون من مسألتين، حج الأم وحج البنت مع الأم، فلا بد من تحققها على هذه الصورة. أما لو حجت البنت وحدها وليست مع الأم فليس هذا هو النذر، النذر غير هذا. النذر أن تحج الأم والبنت معها، فإذا تحقق هذا برئت ذمتها، وإذا لم يتحقق هذا فلا تبرأ الذمة، فلا يزال الأمر باقيا. فالمرأة يلزمها الأم هذه لا يتم الوفاء بنذرها إلا إذا حجت هي وبنتها معا. هذا يقول: توفيت والدتي وأنا لم أقم بأداء العمرة والحج لنفسي، وبعد وفاتها نويت من بلدي أداء العمرة لي أولا ثم عمل عمرة أخرى لها، وقد حدث أن أديت العمرة لي أولا ثم ذهبت إلى مسجد التنعيم وأحرمت بالعمرة عنها وأديت مناسك العمرة كاملة، وبعدها قال لي بعض الناس إن هذا غير صحيح، ولكن يجب أن تذهب إلى بلدك وتعود مرة أخرى لتكون العمرة عنها صحيحة، أرجو الإفادة. لا، العمرة صحيحة، كونك تأتي بعمرة من التنعيم هذه عمرة صحيحة، لكن كما قلنا في كل مرة نقول هذه ليست فاضلة، العمرة الفاضلة هي التي تأتي بها قصدا ونحو ذلك. نكتفي بهذا، هذا أيضا من جنس السؤال السابق قبل قليل، يقول: جئت من بلادي واعتمرت والحمد لله وأريد أن أعتمر مرة أخرى عن أمي، فما هي أقرب المواقيت لي للإحرام؟ الإنسان إذا جاء وأدى العمرة فالأولى له أن لا يكررها، هذا هو الأفضل، ويشتغل بالطواف بالبيت، فإن أراد أن يأتي بعمرة ثانية يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بها، لكنها ليست فاضلة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.